فاء بمعنى بئس، ما بمعنى الذي، فهو اسم موصوف. يحكمونه قدر المؤلف الها لتكون عائدا الى الموصوف فاء الذي يحكمونه. اذن الذي فاء المخصوص قال المؤلف حكمهم هذا، حكمهم هذا، هذا هو المخصوص. وكل فعل من الافعال الجامده التي للذم او المدح تحتاج الى فاعل وتحتاج الى مخصوص. تقول مثلا نعم دار المتقين الجنه، نعم دار المتقين الجنه، اين فاعل دار الجنه؟ هي المخصوص بالمدح. والجنه هذه اعرابها لك فيه وجهان، احدهما ان تجعلها مبتدا مؤخرا والجنه خبرا مقدما، والثاني ان تجعلها خبرا لمبتدا محذوف. تقديره هي الجنه. اما الاول نعم دار المتقين فهي فعل وفاعل على مثاله. يقول بئس ما يحكمون حكمهم هذا، ولا ريب ان ما حكموا وظنوه، لا ريب انه ظن سوء لا يليق بالله، فان الله تعالى يقول في ايات كثيره وما هم بمعجزين وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض. فهؤلاء الذين استمروا في عمل السيئات وظنوا ان الله تعالى لا يقدر عليهم ولا ينتقم منهم، هؤلاء اضافوا والعياذ بالله شرا الى شرهم. قال تعالى من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لات فليستعد له، وهو السميع لاقوال العباد العليم بافعالهم. قال من كان يرجو، من هذه شرطيه، وجواب الشرط على راي المؤلف محذوف، تقديره فليستعد له. وانسان يناقش في هذا الامر. قال المؤلف من كان يرجو، قال الله تعالى من كان يرجو، وقال المؤلف في تفسير يرجو يخاف، وهذا صرف للفظ عن ظاهره، والرجاء غير الخوف. الرجاء أي الأمل، أي الأمل، وهذا هو الصواب. معنى يرجو لقاء الله أي يأمل أن يلقى الله عز وجل راضيا عنه، فإن أجل الله لآت، كما في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وليس هناك من يوجب صرف اللفظ عن ظاهره، بل إن المعنى أي إنسان يرجو لقاء الله وأنه يلقاه وهو راض عنه فإن الأمر ليس ببعيد. فإن أجل الله أي المدة التي جعلها الله سبحانه وتعالى حائلا بينك وبين لقائه سوف تأتي، يعني سوف يأتي ذلك. ويحتمل أن قوله فإن أجل الله أي المدة التي قدرها للقاء، وهذا أحسن، المدة التي قدرها للقائه لا بد أن تأتي. فإن أجل الله به أي باللقاء، يعني هو اللقاء مؤجل، كل شيء مؤجل بأجل المعلوم. لآت اللام مشربة، هل نرفع عين بالألفية؟ لا، اللام للتوكيد، اللام للتوكيد، لأنها واقعة في خبر إن، فإن أجل الله لآت، فهو للتوكيد. وقد ذكرنا لكم ونحن نشرحها في ذلفية أن محلها أن تكون في أول الجملة، ولكنهم أخروها لأن إن للتوكيد، ذكرها المستمع مؤكدان متواليين، وزحلق اللام إلى مكانها في الخبر. فإن أجل الله لآت، وآت قلت إنها خبر إن، ومع ذلك فهي مكسورة، والمعروف أن خبر إن يكون مرفوعا، فكيف صح ذلك؟

علم شافي. وأمر عندما سيكون مجاهدا فهذا سابق سابق، ولكنه علم بأنه سيكون. ومتعلق العلم الآن إما مستقبل يعلمه الله بأنه سيكون، وإما واقع علم الله بأنه إيش؟ بأنه قد كان. هذا جواب. الجواب الثاني أن العلم ينقسم إلى قسمين: علم يترتب عليه الجزاء، وعلم لا يترتب عليه الجزاء. فعلم الله في الأزل قبل وقوع الشيء علم لا يترتب عليه الجزاء، وعلم الله تعالى بعد الوقوع هو علم يترتب عليه الجزاء. فيكون العلم الذي يقول الله الذي يداره الله تعالى مرتبا على الوقوع المراد به علم المجازات، علم المجازات ان كان خيرا شكرا فصر. فهذان جوابان عن مثل هذه الايه. ولا يقال ان الله لا يعلم الشيء الا بعد وقوعه كما قال ذلك غلاة القدريه، فان غلاة القدريه يقولون ان الله ما يعلم بالشيء الا بعد وقوعه، ويستدلون بهذا المتشابه من القران. ولكننا نقول هؤلاء في قلوبهم زيف، لانهم اتبعوا ما تشابه منه. ولو رجعوا الى قول الله تعالى الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير، لتبين لهم ان الله عالم بما سيكون قبل ان يكون. وقول فلا يعلمن الكاذبين، الكاذبون في ايش؟ في قولهم انهم مؤمنون. فالله تعالى اذا فتن الانسان الخلق علم من كان صادقا في قوله ومن كان كاذبا. وفي هذا التحذير تحذير المرء عند وقوع الفتن ان يرتد عن ايمانه فيكون بذلك كاذبا. نعم. لكن النظرة العامة التي ثبت عليها الإمام محمد أمام العالم أمي. لا المقصود أنه له معنى لكن ما نعلم شرعه بها. اللام في قوله فلا يعلمن الله وقوله ولا يعلمن، اللام هذه للتأكيد، وهي أيضا موطئة بالقصر، فتكون جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات. وقوله لا يعلمن الله يشبه مفتوح الفعل مع أنه ما في ناصر بدون مبني وليس منصوب. مبنى فتح محل رفع وليس منصوب. ثم قال الله عز وجل مبتدا الدرس الجديد ام نحن مبدا ان شاء الله اخنا وراثه من الله ورحمه اخر قوله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. من فوائد هذه الآية نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التأثر بمعارضة أولئك المشركين، نهي التأثر بمعارضة أولئك المشركين لقوله ولا يصدنك. ثانيا تثبيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك من وجهين: